محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني طبعا بنرحب بالإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، ويعني جزاهم الله خيرا مركز تميز على المجهود الجميل إن هم بيعملوه في مسألة الاستعداد لمواسم الطاعات والبذل صراحة في نشر العلم ونشر الدعوة. يعني جزاهم الله خيرا لنا وفيهم حقهم، يعني الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. ويعني طبعا يعني مجهود يثمن له قيمة، ربنا رب سبحانه وتعالى يعني يأجوهم ويعليهم ويرفع قدرهم وينفع بهم يا رب. وكذلك الأفاضل الحاضرين ربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم ويسددكم وينفع بكم ويجعل هذه الكلمات وهذه هذا الوقت في ميزاننا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لا يخفى أن موسم رمضان من أعظم المواسم اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمها، وأن يعني رمضان جميل، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرب من الله سبحانه وتعالى، رمضان شهر العلو، رمضان شهر الدرجات العالية، شهر الارتقاء، شهر البدايات، شهر الخير، يا باغي الخير أقفل. فرمضان الشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطي عليه ويرفع فيه الناس درجات ويعتق فيه رقاب من النار ويغفر فيه الذنوب. فمحتاجين احنا يا جماعة نهتم بهذا الموسم، محتاجين نهتم برمضان، محتاجين نهتم بقلوبنا، محتاجين نهتم بأنفسنا، محتاجين نعرف أهدافنا، محتاجين نعرف احنا رايحين فين، محتاجين نعرف كل واحد يقف مع نفسه وقفة، هو بدايته فين ونهايته فين، هو السنة دي هيعمل ايه بالظبط. ايا كان بقى احنا كبار صغار اطفال شباب عواجيز، ايا كان مستوانا كذلك الايماني، يعني فينا ناس بتصلي مستمرة على الصلاة، في ناس بتصلي لكن بتقطع شوية، فينا ناس بتقرأ القرآن بورد قرآن عالي، في ناس بتقرأ القرآن كل فترة. محتاجين ان احنا رمضان يكون نقلة لينا، وان شاء الله يعني مهم قوي يا جماعه ان احنا يعني نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. يعني من الاشياء المهمه في حياه الانسان ان هو يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يكون عنده وجهه، عنده اولويات، عنده هو عارف هو عايز ايه. لان من المخاطر الصحيحه، يعني من المخاطر يعني اللي ممكن تجعل الانسان يبقى في على بشفى هلكة، ان الانسان يكون تايه في الحياة، هو مش عارف هو رايح فين ولا عارف هو عايز ايه ولا عارف هو بدايته فين ولا عارف هو مين اللي المفروض يضحي لاجله ولا عارف خريطة اولوياته ولا خريطة تضحياته ولا عارف حتى تجاربه، عارف ان هو يقدر ان هو يحللها. يعني التوهان ده من الحاجات السيئة جدا، لذلك بتيجي دايما مواسم الطاعة تخلي الإنسان يقف وقفة، اقف كده وحاول تفكر، هو أنا هقرب ازاي، هو أنا هكمل الحياة ازاي، هو أنا عايز ايه من هذه الحياة. النهاردة ان شاء الله نتكلم على الصيام، الصوم جنة، عنوان جميل صراحة جزاهم الله خير انهم اختاروه، الصوم جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الصيام وذكر معاني الصيام، وإحنا إن شاء الله نتكلم النهاردة على معاني الصيام وعلى فضل الصيام. لكن قبل ما أتكلم على فضل الصيام أنا بس عايز يعني إيه أعرج على معنى من معاني إن الواقع المعاصر اللي إحنا عايشينه الناس عندها ترف، ترف شديد، ترف في كل حاجة. يعني هو الشهوات بقت منطلقة، بقى في يعني سعار شهوات، بقى في مصيبة في حياة الناس اسمها رفاهية، وان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وان كل واحد يترفه قدر استطاعته اقصى حاجة. كيفية الرفاهيات عالية قوي، كمية التحسينات والحاجات اللي الناس بقت بتستمتع بها بقت عالية قوي، الناس بقى بتعلي على بعض في كل المجالات، الاكل بقى فيه 50,000 نوع، الاصناف، طريقة التقديم، كل حاجة بقى فيها تفاصيل تفاصيل تفاصيل، اغراق في التفاصيل غير عادي، التليفونات والتطبيقات، الاكل، الشرب، الثياب، المساكن والبيوت والقصور والفلل والعربيات، حاجة يعني في غاية الرفاهية. فهي ديت بعد فتره من الفترات الناس بتتعود عليها بقى، هو متعود ان هو ما يقدرش يسيب حاجه، وبعد كده بدا لو اي حاجه من الحاجات اللي هو متعود عليها وحبيبها وعايشها وبيستمتع بيها، لو اي حاجه من الحاجات دي غابت تفاجئ ان بقى في مشكله كبيره جدا. ايه المشكله الكبيره اللي حاصله؟ المشكله الكبيره اللي حاصله ان مثلا واحد التليفون بتاعه مثلا مش احدث حاجه، ان في حاجه من الحاجات اللي هي في غايه التحسينات في غايه الرفاهيه ممكن تعكر مزاج انسان وممكن تخلي حياه انسان بقت فيها مشكله كبيره على مساله في غايه الرفاهيه. يعني حاجه انت قاعد تبص كده، هو ايه ده يا جماعه؟ ده مع الوقت بيخلي الناس تبقى يعني عارفين التبع وما اترفوا فيه، اللي هو بقى الترف الزائد بقى بيخلي الناس تتبعه ده يعني تمشي وراه. فبقى الحاجه اللي فيها رفاهيه هي دي الحاجه الكويسه، الحاجه اللي ما فيش فيها رفاهيه هي دي الحاجه اللي احنا عندنا فيها ايه، فيها نوع من انواع الاشكالات، ان احنا ازاي ان انا هبقى هعرف اعيش كده، ازاي هعرف اعيش من غير الحاجات اللي انا اتعودت عليها والرفاهيات اللي انا اتعودت عليها. مش بتكلم في اكل وشرب وثياب وحاجات اساسيات، انما بتكلم في مستوى عالي جدا من مستويات الرفاهيه. ده خلي بقى في فكر بقى خلى بقى في فكره عند الناس ان هو لو تخلى عن رفاهيته بقى يتهم ربنا سبحانه وتعالى. لو تخلى عن الحاجة اللي هو بيحبها بقى ممكن يلحد، بقى ممكن يكفر بالله سبحانه وتعالى، بقى ممكن يقول لا انا مش عايز الاله اللي ما ادانيش الحاجة اللي انا بحبها. تحس ان احنا قاعدين في حضانة، يعني بقى بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى تعامل مادي بحت، تعامل مبني على تصور خاطئ ومعاملة خاطئة. هنا بتيجي قيمة الصيام، ان النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى علم اهل الايمان ان هم يقدروا يتركوا، ان هم يتخلوا، عباده اسمها عباده تركيه، يعني واحد يقدر يسيب حاجه، واحد يبقى يكون في حاجه في ايديه وهو يقدر يسيبها لمين؟ يسيبها لله سبحانه وتعالى، اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس لله سبحانه وتعالى. الصيام على هذه الهيئه ما كانش موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صيام، يعني الامم السابقه كانت بتصوم، والصيام في اللغه يعني حبس النفس، وقالت مريم اني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم انسيا، ويقولوا حبس اللسان او حبس النفس عن انها على شيء معين، ده صائم، وان الصيام احيانا بيكون عن الكلام واحيانا بيكون عن الطعام والشراب. لكن الصيام بهذه العبادة اللي هي ركن من اركان الاسلام، اللي هي عمود من اعمدة الدين، اللي هو حاجة الاساس في اسلام العباد، ان هو يقدر يترك لله سبحانه وتعالى، ويقدر يترك حاجة بيحبها وحاجة اساسية في حياته، ان هو يقدر يقول لنفسه لا، اللي هو يعرف يبقى حاجة نفسه فيها بل حاجة حياته قايمة عليها هو يتركها لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة بهذه الكيفية لم تكن معروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان الصيام نزل تدريجيا، يعني ان الصيام نزل تدريجي، الاول كانوا بيصوموا عاشوراء، وبعد كده بقى بيصوموا برمضان، لكن كان في كيفية معينة في الصيام، ان هم كانوا بيصوموا ولحد بالليل، ولو هو اكل طول الليل يبقى كده يكمل الصيام لحد الصبح، لحد تاني يوم يواصل الصيام، لو هو نام قبل الاكل معذرة، لو هو يعني يصوم ويفطر قبل ما ينام، لانه لو نام يبقى هو كده هيواصل اليوم التاني. الصيام نزل تدريجيا لكن لحد ما وصل الى الهيئة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ان الانسان بيصوم كما قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالصيام بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية لم يكن معروف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعثه، ربنا أمره أن هو يقيم هذه العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، هو نفسه يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام، وكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم ده تقرب الله سبحانه وتعالى. هو ايه التقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ في ان انا اترك اشياء انا احبها. ايه التقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ في ان انا اترك حاجه انا حياتي قايمه عليها، اللي هو الاكل والشرب والشهوه. فهنا يأتي يعني عظمة هذا التشريع. ربنا سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن يا جماعة إن الصيام يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. الصيام عبادة من العبادات بيتمرن فيها الإنسان على إنه يزكي نفسه، يعني يطهر نفسه، يعني يعرف يتحكم في نفسه، يعني يعرف يقف يقول لنفسه لأ، يعني يعرف يتعامل مع الأشياء اللي بيشتهيها، وتعامل حازم، تعامل قوي، وتعامل في غاية العملية، اللي هو أنت مش هتصوم مثلا ايه من عدد ساعات معين فيقولك والله انا اصوم مثلا من الظهر للعشاء، لا لا لا، انت هتصوم من الفجر للمغرب. يعني لو واحد صام من الظهر للعشاء وكتر الساعات، لو واحد صام مثلا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 12 بالليل، طب هو نفس عدد ساعات، لا لا لا، انت بتعرف انك انت تقول لنفسك لا في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وبتعرف تقول لنفسك اه على نفس الحاجة اللي قلت لنفسك لا في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، اللي هي التدريب على ان نفسك تكون نفس تقية، نفس مرنة، نفس بتعرف تقول لا امتى وتعرف تقول اه امتى. عارفين ودي من اهم مزايا الاسلام، اللي هو في فرق من النفوس الصلبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المنافق كالأرزة يعني يقسمه الله سبحانه وتعالى، والمؤمن كأنه نبات تكفأه الريح، ان في نبات ويجي ريح، فالريح دي تميل النبات شوية وبعد كده هو يميل شوية مع الأقدار وبعد كده يرجع تاني، وهكذا الحياة. يعني نفس مرنة، نفس بتعرف تبقى امتى شديدة. عارفين أشداء على الكفار رحماء بينهم، امتى يبقى شديد وامتى يبقى رحيم، امتى يبقى رفيق وامتى يبقى غليظ، امتى يبقى منفق وامتى يبقى ممسك، امتى يبقى عنده عزة بالدين وامتى يبقى عنده تواضع لأهل الإيمان ورحيم بأهل الإيمان، امتى يكون قوي في المعاملة، قوي في الحق، قوي في كلمة الحق، وإمتى يكون رحيم وسهل في التعاملات مع الناس. إن نفسك بتبقى مرنة. الصيام من أكتر الحاجات اللي بتعلمك إنك أنت تبقى نفسك مرنة. إزاي يبقى الأكل قدامك وإنت مش هتاكل، إزاي إنك أنت مستني إن الأذان يقول الله أكبر عشان الحاجة اللي كانت أنت كنت بحرامها على نفسك من دقيقة بقت حلال وبتاكل كويس قوي قوي قوي. نفس الحاجة، نفس الأكل ده. كنا نقول إن الصيام من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها، وإن الصيام إنك أنت تقدر إنك أنت الأكل قدامك وأنت مش عارف تأكل لحد ما تنتظر كلمة الله أكبر. كلمة الله أكبر ديت هي الكلمة الحد الفاصل ما بين الحاجة الحرام بقت حلال، وهي برضو هي نفس الكلمة اللي أنت الحاجة الحلال بقت حاجة حرام. يعني الله أكبر الفجر أنت ممتنع انك انت تاكل الاكل قدامك، والاكل ده حلال، وانت تعبت في الفلوس عشان تجيب اكل، واكل ربنا سبحانه وتعالى امرك به، ومع ذلك انت هتمتنع عن الاكل لان الله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك. وبعد كده ترجع تاني مرة تانية الله اكبر، هي نفس الكلمة، الاكل قدامك حلال وانت منتظر انك تاكل لما الله اكبر تأتي. هي نفس الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن بها إن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، هي نفس الكلمة الله أكبر اللي إنسان أذان الفجر الإنسان بيبقى الأكل قدامه يمتنع عن الأكل لما الأذان يأذن ويبقى الأكل قدامه مش عارف يمد إيده عليه ويترك الطعام الحلال حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في أذان المغرب. النفسية بقى اللي بتعرف تعمل ده، النفسية اللي بتقدر ان هي تترك الطعام والشراب والشهوة لاجل الله سبحانه وتعالى، النفسية اللي استطاعت انها تترك لله سبحانه وتعالى، دي نفسية مرنة، دي نفسية قوية، دي نفسية عارفة ازاي يتعامل مع نفسه. ان الانسان بيتفتن لكنه بيتوب، الانسان بيبقى عنده اشياء بيحبها لكن بيعرف ازاي يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل الناس عندها شهوات، ربنا سبحانه وتعالى قال زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقواتير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ان كل الناس بتشتهي اشياء، لكن الانسان المؤمن، الانسان اللي بيتعود على هذه العبادة، الانسان ده بيستطيع ان هو يوجه شهوته الى ان هو يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ان المشكلة مش ان انت الانسان ان رجل او امرأة يكون عنده شهوة، الاشكال ان هو يتتبع هذه الشهوة، يتبعون الشهوات، يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ان ما مساله ان الانسان بيشتهي اشياء طبيعي الانسان يشتهي اشياء. لذلك شرع الله هذه العباده العظيمه عباده الصيام، العباده العظيمه الجليله اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعلها واللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها، والعباده اللي الانسان بيحقق بها تقوى الله سبحانه وتعالى، وبيستطيع ان هو يفرغ نفسه ويطهر نفسه ويستطيع ان يتخلى عن كثير من الاشياء اللي هو تعلق بها، وده بيديله قوه في حياته وبيديله قوه في نفسيته ان هو بعد كده في حاجات كتير في الحياه يعرف يتحملها، في مشاكل كتير في الحياه يعرف يواجهها، في بلاءات كتير في الحياة يعرف يتخطاها. كيف يتخطاها؟ هيتخطاها بأنه زكى نفسه ودرب نفسه على الترك، ان احنا جماعة محتاجين نتعلم كيف نترك. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا النهاردة نتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها أسبوع يضاف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيلوا يا جماعة إن العبادة العظيمة ديت، العبادة اللي فيها نفع عظيم للإسلام للإنسان، اللي الإنسان المسلم بيرقي بها نفسه ويتزكى، يزكي بها قلبه ويطهر بها نفسه ويقوي بها عزمه ويقطع بها يعني تسلط شهوته عليه. تخيلوا إن هذه العبادة العظيمة ربنا سبحانه وتعالى بيعطي عليها ثواب قد إيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أعمال الإنسان لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. في عمل ممكن الإنسان يعمله بياخد حسنة، هم بسيئة فلم يعملها، يعني من جراء الله سبحانه وتعالى، من خشية الله سبحانه وتعالى، يعني كان هو نفسه يعمل السيئة وبعد كده تذكر ما عند الله وتذكر الآخرة فهو ما عملش السيئة، هو ما عملش حسنة، إنه ما عملش السيئة لأنه تذكر مهابة الله سبحانه وتعالى عظمة الله في قلبه، قال كتبها الله حسنة. طيب وفي واحد مثلا بيقرأ في القرآن، فكل آية في كتاب الله، كل حرف في كتاب الله بعشر إيه حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. في مثلا عبادة لها ثواب عظيم، مثلا زي الإنفاق، النفقة صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إنه إنسان ممكن ينفق جنيه أو ينفق دينار أو ينفق ريال أو ينفق دولار ويفاجأ إن هو أخذ 700 ضعف، مش 700 جنيه، 700 ضعف. يعني أول ضعف إن الجنيه ده بقى 2 وبعد كده الاتنين بقوا 4 وبعد كده الأربعة بقوا 8 وبعد كده الثمانية بقوا 16، إن ده كده عملنا 3 أضعاف. يعني المضاعفة الأولى إن الجنيه بقى 2 دي المضاعفة الأولى، إن 2 بقى 4 دي المضاعفة الثانية. تخيلوا بقى متوالية إن هو كل كل كل حسنة بتتضاعف 700 ضعف. ده إمتى؟ ده في الإنفاق، إن واحد تعب وجاب فلوس من حلال وبعد كده راح أنفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى، راح مثلا فرش كرب واحد، وقف جنب واحد، سد دين واحد، عمل خير، ده 700 ضعف. طيب هل الصيام بياخد 700 ضعف؟ لا، الصيام اعلى من كده. نوع الصيام بيقول ان كل عمل ابن ادم الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، ان الله سبحانه وتعالى استثنى الصيام. استثنى الصيام ليه؟ لان ثواب الصيام اعلى من كده. ليه ثواب الصيام اعلى من كده؟ لان الانسان اذا استطاع ان هو يقيم هذه العباده فهو استطاع ان يتخلص من كثير من الكثير من المعاصي. ليه؟ لان اللي يقدر ان هو يتحكم في المباحات يقدر يتحكم في المعاصي. اللي يقدر يقول لنفسه لا، المشكله مش في وجود المباحات ولا في وجود المعاصي، المعاصي هتفضل موجوده والمباحات هتفضل موجوده، هيفضل طول عمر الفساد موجود وهيفضل طول عمر الصلاح موجود. لكن القدره الاشكال فين؟ الاشكال في نفسي ونفسك. هل احنا قادرين على التعامل مع هذا الفساد ولا لا؟ هنا الانسان اللي قدر يصوم ده قدر يغير نفسه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده قدر انه يتخلى عن اشياء هو يحبها، مش بس تخلي، ده تخلى لله سبحانه وتعالى، وفي وقت معين قدر ان هو يرجع تاني على الاشياء اللي هو بيحبها. يعني مش تخلي مطلق، لا لا، ده هو تخلى عن الطعام والشراب والشهوة لوقت محدد يحبه الله، ثم بعد ذلك عاد مرة اخرى يأكل ويشرب وبنفس في غاية السهولة، في غاية المرونة، في غاية البساطة، في غاية الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، بيقولوا ثواب الصيام كالماء المنهمر لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام لا حد لجزائي، لا حد لثوابه، تخيلوا يعني إيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إن نوع صيام بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو من يجزي الصائم على صيامه، هو من يعطي من يثيب الصائم على صيامه. طب يا رب سبحانك يا رب هتديله قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنه ما سيعطيه له، إنما جاء بعض الثوابات يعني تقريبا 80 ثواب. يعني جزا الله خيرا الشيخ عبد القادر أبو طالب له كتاب في فضل الصيام، عمل 80 ثواب، جمع 80 فضل للصيام. ان متخيلين 80 فضل للصيام؟ ده اللي هو الذي اعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وده غير الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادخلها عنده لأهل الصيام، اللي هو وانا أزي به الا صوم فانه لي وانا اجزي به. العلماء بقى اختلفوا وقالوا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه خصيصه للصيام؟ قالوا عشان الصبر، وان الانسان اللي بيصوم بيقدر يصبر، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقالوا لا، اصل الصيام ده عباده مخصوصه، وان الانسان ترك طعامه وشرابه وشهوته لاجل الله سبحانه وتعالى. طب في واحد ممكن يترك طعامه وشرابه وشهوته بس مش لاجل الله، وفي واحد يقدر يترك حاجات كتيره لله لكن لا يستطيع يترك طعامه وشرابه وشهوته. لكن الإنسان اللي استطاع أن يترك طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هيئة معينة في شهر رمضان بالذات، اللي هو الركن من أركان الإسلام اللي هو صيام الركن، فهنا ده ثوابه مختلف تماما. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صيام أو ثواب الصيام، بيقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. 70 سنة الإنسان يبتعد بها عن النار بمجرد صيام يوم واحد. وده يدلك قد إيه إن العبادة، عبادة الصيام عبادة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح الحديث، يقول الشباب يعني الشباب كانوا يطلقوا الشباب على اللي راجل اللي عنده أقل من 30 سنة أو لحد 32 سنة، فدول يقول لهم ايه؟ يقول دول اسمهم الشباب. وبعد ال 32 سنة لحد الاربعينات بقى يسموهم الايه؟ الكهول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس مع اصحابي فقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة يعني يقولوا الرجل الذي يتحمل مؤنة الزواج، يعني يستطيع ان يقولوا سميت الباءة لانه يستطيع ان يجلب مكان للزواج، اللي هو يتبوأ مكان للزواج، فده بيقولوا ايه؟ صاحب باءة او عنده الباءة. فوقيل القدرة على الزواج اللي هو الجماع. انما صنبي يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يقدر يا جماعة ان هو يتزوج، لانه الانسان في داخله احتياج للمرأة، الرجل في داخله احتياج للمرأة، والمرأة في داخلها احتياج للرجل. والطريق الشرعي للمسألة دي انه ما يتزوجوا، والزواج معروف ان يعني هي علاقة شرعية ما بين رجل وامرأة فيها شروط الإشهار والإشهاد والصداق والولي، لها شروط. إذا اجتمعت الشروط خلاص يبقى ده إيه؟ يبقى ده زواج شرعي. نفس العلاقة دي لو خالفت هذه الشروط هيبقى اسمها زنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة تزوج، وزواج حلال، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وشرع الإنسان إن هو يستطيع إن هو يتزوج زواج حلال. فقال من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. طيب فإنه أغض البصر، قال إنه أغض البصر وأحسن الفرج، يعني ليه الزواج؟ قال ومن لم يستطع. طب أنا ما عنديش، لو واحد ما عندوش زواج يعمل إيه؟ ما عندوش قدرة على إنه يتزوج، ما عندوش مال إنه يجيب بشقة، ما عندوش مساحة مادية ولا مساحة في القدرة المجتمعية إنه يتزوج، هيعمل إيه؟ فقال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيدينا بعد تاني لهذه العبادة. إيه البعد ده؟ بعد إن العبادة دي بتقطع الشهوة، بإن أنت بتستطيع إنك تتحكم في الأشياء اللي جوه نفسك أنت بتشتهيها، بتستطيع إنك أنت تتحكم في الأشياء اللي أنت ممكن لو أنت أتبعت نفسك هذه الأشياء، هذه الأشياء ممكن تبعدك تماما عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وتضيع لك مستقبلك. حتى في كتير من الناس بيبقى عنده تهور في أشياء يحبها وهذه الأشياء غير نافعة، وهذه الأشياء ممكن تكون سبب من أسباب هلاكه وسبب من أسباب تضييع العمر وتضييع لصحته وتضييع لوقته وتضييع لعلاقاته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان اللي لا يستطيع إن هو يتزوج طب يعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هقول لك على نصيحة اعمل ايه؟ قال له عليك بالصوم فانه له وجاء. يعني ايه؟ ان هو قال له صوم، والصوم والصيام ده هيكون كأنه قاطع لهذه الايه؟ لهذه الهوى او الشهوة اللي في نفس الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة. الصوم جنة. يعني ايه جنة؟ قالوا جنة اللي هو بقى عنوان الدرس صوم جنة. يعني ايه جنة؟ قالوا جنة يعني زي الدرع. الدرع ده انسان بيحتمي بيه من ايه؟ قالوا بيحتمي بيه من كأن في حد بيهجم عليه وهو واقف ماسك الدرع كده بايه؟ بيمتنع عن الهجوم. طيب ازاي هو امتنع عن الهجوم؟ امتنع عن الهجوم بالعبادة. ايه العبادة اللي هيعملها في وسط العبادات كلها اللي بيها يعرف ان هو يدفع الهجوم؟ الصيام. طيب هو مين اللي بيهجم؟ يعني الهجوم ده جاي منين؟ قال لك اعظم الهجوم هجوم النفس على النفس، ان النفس البشرية وداخلها شهوات وداخلها احتياجات وداخلها محاب وداخلها اشياء يحبها الانسان ويتمناها ويهواها. هذا ممكن يخلي الانسان يعني يبعد قوي عن ربنا ويختار اختيارات غلط تماما في حياته. من أضل ممن اتبع هواه؟ ان الهوى ده مصيبة. يقولوا ما عبد شر من الهوى، ان شر ما عبد الهوى. الهوى ده حاجة مصيبة، يعني الانسان يكون ما بيعملش حاجة غير وراء هواه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصوم جنة. يعني ايه الصوم جنة؟ يعني الانسان اذا صام الانسان فانه يستطيع ان يدفع هذه الشهوات او الهجوم الشهواني من داخل نفس البشرية عن نفسه بالصيام. وقيل الصوم جنة، يعني جنة عن النار. يعني واحد يستطيع ان هو يمتنع عن النار بالصيام. ازاي يمتنع عن النار؟ ما احنا يا جماعة قلنا ان النار ديت الانسان بيدخل النار ازاي؟ بيدخل النار لما هو يختار اختيارات خاطئة. اختيارات خاطئة يعني يعمل ايه؟ يعني ان هو يعمل معاصي، فهو يبقى كده المعاصي ديت لها عواقب في الاخرة، فيعمل يمشي في حياة بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيختار ان هو يقدم هوى الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقدم امر الناس على امر الله سبحانه وتعالى، ويقدم شهوة نفسه او شهوة الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا حصل تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فلما جه يوم القيامة لم يجد عنده حسنات تغطيه، فبالتالي ثقلت السيئات على الحسنات فدخل النار. طيب الانسان لو عايز يتقي هذه النار محتاج ان هو يعمل حسنات، او محتاج ان يكون عنده حسنات لها كيفيات عالية. معروف ان الحسنة ثقيلة وان السيئة خفيفة، اما من ثقلت موازينه فهو في عشاة راضية. ومعروف ان الحسنة اثقل من السيئة وان الحسنات تطيش بالسيئات، لكن في حسنات تقيلة قوي، يعني ثقيلة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، حسنات لها موازين عند الله سبحانه وتعالى، منها الصيام. الصوم جنة، يعني جنة عن النار. يبقى المعنى الثاني ان الصوم مانع عن او درع يحصل الانسان يتحصن به الانسان انه يدخل النار. المعنى الثالث ان الصوم جنة عن الاثام والمعاصي. يعني الانسان بي بي بي بي لما بيصوم هو بيمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فبالتالي هو لما تيجي مثلا امرأة قدامه ماشية هيعمل ايه وهو صايم؟ هيغض بصره، لأنه أصلا قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ايه فلا يصخب ولا يرفث. بيقول ان لما يكون يوم واحد صايم ما يزعقش بقى، ما يبقاش صوته عالي وقاعد يشتم هنا ويتكلم هنا واخلاقه سيئه هنا ويقول لك اوف اصل انا صايم، ما بقول لك ايه ما تطلعليش عن شعوري اصل انا صايم. لا لا انت كده مش صايم، انت كده عندك مشكله. هو ان انت محتاج ان احنا واحنا بنصوم يا جماعه ان احنا نكون اكثر سكينه، اكثر هدوء، اكثر راحه، اكثر اطمئنان، اكثر اخلاق. اللي هو لو واحد جه شتمك وبيحاول يستفزك، ان شتمه واحد او ان سابه واحد بيحاول يستفزك عشان انت ترد عليه، فنبقى صلى قال فليقل اني صائم. يعني بيقول له ما تردش عليه، انما قول كده جوه نفسك انا صائم، قول له انا صائم، يعني انا بتقرب الى الله سبحانه وتعالى الان، انا في عباده. فينا واحد بيسلم عليك وانت بتصلي مش عارف ترد، لما واحد بيتكلم معاك في موضوع مش واخد باله انت بتصلي، واحد بيقول لك هو انت عملت كذا وروحت كذا وانت واقف بتصلي جنب مش واخد بالك، هو مش واخد باله انت بتصلي، لحد ما يقرب مثلا شويه، فانت بتبقى ممكن احيانا سامع مش هترد ان انت بتصلي. فانما صم يقول لك لو حد جه شتمك ولا حد جه قال لك حاجه ولا حد جه حاول يستفزك او يستفزك وانت صايمه، قول له انا صايم. ليه؟ الصيام بيهذب اخلاقك، الصيام جنة عن الآثام، ان هو بيحميك من الآثام. الصيام بيساعدك انك انت تتمرن على انك انت تعرف تقول لا، وتعرف انك تقول لشهوتك لا، وتعرف تقول لطاقة الغضب اللي جوه نفسك لا، وتعرف تقول للأخلاق السيئة اللي جوه نفسك انك حابب انك انت تتكبر وتغتر وانك انت يكون لك علو على الناس، انك انت تقول لنفسك لا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. ان الانسان الصيام بيخلي اخلاقك، يكسر طاقة الغضب اللي جواك، يكسر حب العلو اللي جوا الانسان، يكسر حب الاستعلاء والاستكبار اللي جوا الانسان. الصيام بيعلمك تتواضع، الصيام بيعلمنا ان احنا نقف مع انفسنا وقفة مع اخلاقنا. الصيام بيساعد الانسان على ان هو مش بس يتقرب الله سبحانه وتعالى ويحسن اخلاقه، وان هو يكون له جنة. الصيام له مزية خاصة مختلفة عن باقي العبادات، اللي هو ان انت متخيل كده الناس يوم القيامة دول كل اهل عبادة مع بعضهم البعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصيام تكلم عن معنى صراحة مميز قوي، انه يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب من كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. اللي هو الناس يوم القيامة هيبقوا زمرة وهيبقوا متجمعين عشان يدخلوا الجنة، وهيبقى في ابواب للجنة، وابواب الجنة ديت بيبقى في ناس جايبة درجات عالية، فهم كل مجموعة جايبة درجات عالية في مكان معين او في عبادة معينة هيبقوا مع بعض، ففي درجات، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ربنا رب يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصيام قال إن في الجنة باب يقال له غيان، في الجنة باب يقال له غيان، باب اسمه باب غيان، يدخل منه الصائمون. ناس داخلين الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلى معنى إن أهل الصيام عندهم تميز، في تميز في هذه العبادة عند الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أهل هذه العبادة. طبعا مسألة إنك أنت الصيام بيربي جوه الإنسان إرادة حرة، كنا بنتكلم قريبا على مسألة تحرير الإرادة. يعني إيه تحرير الإرادة؟ يعني أنت وأنا كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى خاطبه بان هو يختار ربنا سبحانه وتعالى، مش ان هو يجي لربنا وهو متحوك عليه، ولا يجي لربنا وهو حد قاعد يقول له بس تعالى عشان خاطري، انما هو جاي لربنا سبحانه وتعالى مختار، مريد، هو ناوي انه يروح لربنا سبحانه وتعالى. فالصيام بيحرق ارادتك، انك انت الحاجه اللي انت بتصوم عنها الحاجه ديت حاجات اساسيه في الحياه، فبما انها حاجات اساسيه في الحياه فالانسان هنا بيختار ان هو يقول لنفسه لا. تخيلوا كده واحد صايم وجعان جدا وما لحقش يتسحر وعنده شغل الصبح وراح الشغل ووقف شغال في الشغل لفتره ساعتين ثلاثه اربعه بدا يجيله صداع وبدا يبقى تعبان لكن هو قال انا هصوم لله سبحانه وتعالى. وبعدين فجاه لقى واحد جنبه مفطر ما بياكل وبياكل اكل هو بيحبه قوي فهو هنا هو نفسه ياكل وهو جعان بل احيانا بيكون عنده صداع فعلا ونفسه ان هو ياكل فعلا ولسه على المغرب مثلا خمس ساعات. طيب الراجل ده محطوط في في في اختيارات هنا الاختيار ده هو الراجل ده لو كمل صيام هيفرح قوي وقت الاكل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول للصائم عند فطره فرحتان والصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. ان الراجل ده لو كمل صيام طبعا لو صيام تطوع لو صيام فرض هيكمل ان شاء الله لكن لو صيام تطوع الراجل ده لو كمل صيام الراجل ده ثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا. الراجل ده ثوابه عند الله سبحانه وتعالى انه يجي يوم القيامه ان هو يفاجئ ان يبقى عنده سيئات كتير ويفاجئ ان يجي سيئه بتتحط في الميزان السيئه ثقلت الميزان وبعد كده سيئه ثانيه وبعد كده سيئه ثالثه وبعد كده سيئه رابعه فبدا ميزان السيئات يبقى فيه نوع من انواع اللي ايه هيطب هو اللي هيبقى اثقل هو اللي هيبقى كبير. انتوا عارفين ان الناس بتتوازن يعني صحيفها بتتوازن وهي بتتوازن الانسان بياخد كتابه بياخد كتابه بيمينه او بشماله ثم ايه ثم يذهب للعرض او ثم يوزن توزن الصحائف. فهو بقى قاعد يراقب ان العمل ده بيتوزن العمل ده بيتوزن العمل ده بيتوزن فيجي يلاقي فيه سيئات كتيره قدامه وفي سيئات كتير عملها وبعدين يوم صامه في سبيل الله يوم يوم لله سبحانه وتعالى يفاجئ ان النبي صلى بيقول ان الصوم ياتي يوم القيامه تأتي الصلاة يوم القيامة وتأتي الصيام يوم القيامة شفيعان يشفعان لعبدي عند الله سبحانه وتعالى. يجي الصيام يشفع يجي الصيام يبقى حسنة كبيرة حسنة تطب بسيئات كتيرة قوي. الراجل فرح قوي ولما أكل ولما تحط في الاختبار ان هو يأكل ولا يكمل صيام ففرح قوي لما اختار الصيام وكمل ومرت الساعات سريعا وجي الفطار وفطر وهو فرح قوي وقت الفطار لانه هو اختار ان هو يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو الوقت فرحان بالاكل لكن في فرحة اعظم منها. ايه الفرحة الاعظم منها؟ الفرحة لما يقابل ربنا بالصيام فرحة عند لقاء ربي انه يفرح جدا جدا جدا لما يجي يوم القيامة ويلاقي في صحيفته صيام. الصيام يشفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. الصيام يقي من عذاب القبر. الصيام جنة من عذاب القبر. يبقى احنا كلمنا عن الصيام جنة عن الشهوة. الصيام جنة عن الاسم. الصيام جنة عن العذاب في الاخرة. الصيام جنة عن عذاب القبر. ان الانسان لما يجي يدخل في قبره والانسان بيبقى عنده حسنات وسيئات ويفاجأ ان هو يأتي يوم القيامة وهو في القبر ويبقى يأتي الملكان فيجلسان ويقول من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم وبعدين الرجل يجيب وبعدين في سيئات السيئات دي مكفرات يعني الإنسان لو إذا عذب في القبر ده بيبقى تكفير له. فيجي الإنسان يوم بعد الموت وهو في قبره تأتي ملائكة العذاب فيفاجأ الإنسان ان ياتي الصيام فيقف عند راسي ويقول ما من قبلي مدخل. يقول له لا انت مش ملائكه العذاب مش هينفع تدخل هنا. ليه؟ لان الصيام جنه من العذاب. الصيام يعني عباده من العبادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي بيقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. معاذ بن جبل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايزك تقول لي على حاجة أعملها أدخل الجنة وأبعد عن النار. فالنبي عليه السلام قال له أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال له أعبد ربنا سبحانه وتعالى وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فالنبي عليه السلام قال له عايز تدخل الجنة وعايز حاجة تدخلك الجنة، وحد ربنا سبحانه وتعالى، عيش التوحيد، عيش الهدف اللي انت لاجله خلقت، اعرف انت بتعبد مين، واعرف انت عايش مين خلقك ومين بتتوجه له بالعباده، اعرف انت ارادتك رايحه فين وخوفك رايح لمين ورجائك في مين، اعرف انت بتحب مين. قال له حقق التوحيد، قال له انك ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتصوم رمضان. ان يا جماعه الصيام اللي انا بتكلم عليه حاجه وصيام رمضان حاجه، لان رمضان شهر له مزايا مختلفه، وانا قصدت ان انا النهارده اتكلم عن الصيام، لان لما نتكلم عن رمضان لوحده له ثواب مختلف، وبعد كده لما ندمج الاثنين في بعض انك بتصوم وفي رمضان اللي هو الصيام الفرد اللي هو اعظم الصيام على الاطلاق، ان الصيام ركن من اركان الاسلام له ثواب عظيم، وفي رمضان ده الصيام الركن، الصيام الواجب اللي هو ما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترضته عليه، ان هو اعظم العبادات هي الواجبات، واعظم الواجبات اركان الاسلام، ان ده له ثواب مختلف تماما. فالنبي عليه السلام قال للصحابي لو عايز عمل هات اركان الاسلام الخمس. طيب ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا ادلك على ابواب الخير، قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة. النبي عليه السلام قال له طيب اقول لك على حاجة تعملها وتعرف الطريق ازاي انك انت تحافظ على اكل الاسلام الخمسة، فقال له قول لي يا رسول الله. يعني تخيلوا كده معاذ بن جبل، معاذ ده من علماء الصحابة، يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر، علماء معاذ بن جبل ده من الناس اللي لها مكانة في الدين. معاذ بن جبل بيسأل النبي عليه السلام على حاجة ينجو بيها، فالنبي عليه السلام قال له أركان الإسلام الخمسة. طيب هو دلوقتي لما هو قال له على أركان الإسلام الخمسة والصحابي قرر ان هو يعمل أركان الإسلام الخمسة، فالنبي عليه السلام استطرد قال له طيب اقول لك ايه طريق الاركان الاسلام الخمسه. يعني انا دلوقتي عايز اصوم رمضان وعايز ازكي، وهذا شهر زكاتكم، وهذا الشهر الذي ينبغي ان تزكوا فيه، وهذا وجاء الشهر الذي ينبغي ان نصوم فيه، وفتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الخير ونادى المنادي يا باغي الخير اقبل. طيب انا عايز اكمل دين، عايز اشتغل دين، عايز اقرب، اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادلك على الطريق، اقول لك على الطريق انك انت تحافظ على اركان الاسلام الخمسه. قال بلى يا رسول الله، قال الصوم جنه. قال له صوم كتير، صوم في غير رمضان، صوم واستعد لرمضان، صوم اثنين وخميس، صوم الصيام وقايه. قال الصوم جنه والصدقه صدقه السر تطفئ غضب الرب. قال له والصدقه تطفئ الخطيئه. قال له وتصدق. طب ما هو الزكاة فرض والصيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه بيقول لمعاذ، بيقول له صح صيام رمضان فرض والزكاة فرض ركن من أركان الإسلام، لكن في حاجات تانية أنت ممكن تعملها غير الفروض، إيه هي؟ قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال وقيام الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي إنك أنت حاول إنك تتمرن على الأركان الخمسة بالعبادات الثلاثة الأساسية اللي هي إيه؟ إنك أنت تصوم، إنك أنت تتصدق، إنك أنت تقوم الليل. قال له في ثلاث عبادات مهمين انك انت تعملهم في غير الفرائض، اللي هو ايه؟ الصدقة، اللي هي الصيام، اللي هو ايه؟ اللي هو قيام الليل. العباد الصلاة اللي هي اتكلم على قيام الليل، اتكلم على الصيام السنة صيام النفل، اتكلم على الصدقة النفل. طيب يا ترى يا جماعة لو احنا بنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى حالنا ايه مع التلات عبادات؟ مع عبادة الصلاة النافلة، مع قيام الليل في الليل، مع عبادة الصيام النافلة، ان احنا محتاجين، احنا في شهر رجب محتاجين ان احنا نصوم واللي دخل شعبان، انما الصيام كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان الا قليلا. كنا اتكلمنا على شهر شعبان تقريبا في درس ساعه بنتكلم على فضل شعبان واهميه شعبان وكيفيه استغلال شعبان. يعني مهم جدا يا جماعه ان احنا نسمع عن شعبان، ومحتاجين ان احنا نستعد لرمضان. ثم الثالثه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الصدقه، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي: الا ادلك على ملاك ذلك كله؟ قال له: طيب بقول لك على راس الامر وعمودي وذروه سنامي، الاثنين موجودين. قال له اقول لك على ترتيب الدين؟ رأس الأمر الإسلام. قال له: اللي عايز ينجو من عذاب الله يسلم لله سبحانه، يستسلم للأمر الله سبحانه وتعالى، إن هو يبقى خاضع لله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، عمود الدين، زي لو احنا عندنا خيمة مثلا كده وفي عمود رئيسي هو اللي شايل الخيمة، لو عندنا عمارة وفي عمود رئيسي هو ده العمود الرئيسي بتاع العمارة، ده عمود الدين الصلاة. لو العمود ده اتكسر الدين بيقع طبعا. وذروة سنام الإسلام أعلى درجة في الإسلام، قال: والجهاد في سبيله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال له أقول لك على حاجة، لو أنت عملتها تعرف تجيب الحاجات دي كلها، تعرف تعمل عمل يقربك من الجنة ويبعدك عن النار ويخليك في أمان الأمان. قال له إيه؟ قال له: تحكم في لسانك. قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. قال له: خليك اعرف انت بتقول ايه، فكر قبل ما تتكلم. فقال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ قال له: واحنا الحاجات اللي بنتكلم فيها ديت، ده احنا ساعات بنهزر وساعات بنقول كلام يعني مش حاسبينه قوي، وبنفكر بياخد الكلام على بناخد الكلام على من غير ما يكون في تحقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار الا حصائد السنتهم؟ قال له: ايوه طبعا. قال له: اللسان دي مساله مهمه جدا، لان الانسان لما بيعرف ان هو يتحكم في لسانه بيعرف ان هو يقول لنفسه لا، لان الانسان يا جماعه بيحب يتكلم، الانسان ناطق. يعني لما بيجوا بتوع المعاجم لما يجوا يعرفوا الانسان يقول لك حيوان مفكر ولا حيوان ناطق، ان هو بينطق، هو بيحب النطق، هو بيحب يتكلم. ومهم الانسان لما يجي يتكلم في الخير ويعرف هو عايز ايه ويعرف هو بيقول ايه. الانسان احيانا كتير بتبقى نفسه بتدفعه انه يتكلم، واحيانا بيبقى كلام غلط، احيانا بنفسه بتدفعه ان هو يتكلم وانه يرد على فلان ويقول له فلان ويقول كلام لفلان ويبقى يريد ان هو ينتصر بلسانه. العضلة اللسان مش العضلة الايه، مش العضلة اللي بتتعب قوي يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لو انت استطعت انك انت تتحكم في لسانك، انت ايضا تستطيع ان تتحكم في سائر اعضائك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي العمل افضل؟ واحد صحابي ابو امامه بيسال النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، قل لي على عمل، افضل عمل، انا عايز افضل عمل، انا عايز حاجه يعني تكون كده ايه، يعني تكون انا بيها درجه عاليه عند الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، اي العمل افضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم. قال له: صوم ليه؟ صوم بيقوي القلب، بيقوي الاراده، بيجعلك اكثر قدره على التحكم في النفس، بيقوي العبودية، بيزود التقوى، بيخليك تقدر انك انت في حاجات كتير قوي بتقدر تتخلى عنها. انا الواحد يا جماعة شاف في ياما ناس اتزلت لاجل معصية، واحد اتزل لاجل مخدرات، واحد اتزل لاجل امرأة، واحدة اتزلت لاجل انها بتحب راحت في الحرام، واحدة اتزلت لانها بتحب الفلوس وبتحب مظهرها فاضطرت انها تعمل حاجات حرام عشان خاطر ان هي شكلها يبقى كويس قدام الناس. ان الصيام بيعلمك انك انت تترك، انك انت ما تتكسرش، انك انت اعلى حاجة واقوى حاجة والحاجة اللي انت بالنسبة لك ده اكلك وشربك، اللي هو انت قوام الحياة، على هذا تستطيع ان تتخلى عنه لله سبحانه وتعالى. الصيام يرفعك، الصيام ينفعك، الصيام من الاعمال اللي بتنفع العبد في الدنيا والاخرة. طبعا انا بقول لكم ان ثواب الصيام ان هو بيقيك من العذاب في القبر، بيقيك من العذاب عند الله سبحانه وتعالى، بيثقل الموازين ثواب الصيام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله قال انه لي، ان دي لوحدها محتاجه درس، انه لي وانا اجزي به، ان ما حدش يعرف ثواب الصيام، لان العبد صام مخلصا لله لا يعلم احد عنه شيء، والله سبحانه وتعالى يجازي هذا الاحسان باحسان لا يعلمه احد، انما العبد سيراه عند الله سبحانه وتعالى فيفرح به عند لقاء ربه. الصوم يرفع العبد، الصوم ينفع العبد، الصوم افضل الاعمال، الصوم لا عدل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا عايز حاجه ما يكونش لها مثيل، قال له عايز حاجه ما يكونش لها مثيل، قال له عليك بالصوم، فانه لا عدل له، يعني لا كفء له، يعني لا مثيل له. ابو امامه بيقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اساله عن عمل، قال امرني بعمل ينفعني، قال له انا عايز عمل ينفعني الله سبحانه وتعالى به، قال عليك بالصيام. الصيام من الاعمال العظيمه التي لا كفء لها في اعمال الاسلام، يعني ما فيش حاجه في اعمال الاسلام بيعمل اللي الصيام بيعمله. يعني انت عايز تتخلص من الشهوه، عايز تتخلص من نفسك الاماره بالسوء، عايز تتخلص من لسانك اللي ما بيبطلش، عايز تهذب اخلاقك، عايز تقدر تتخلص من الشح، عايز تتخلص من الحاجات اللي بتحبها ومش قادر تسيبها، عايز تترفع عند الله، عايز تقرب من ربنا، عايز تبقى عندك تقوى في قلبك، عايز تخاف، مش هيقول لك انا مش حاسس بالخوف، انا سمعت كتير عن الخوف ومش حاسس بيه، عايز اشعر بالخوف، الخوف الحقيقي، عايز اشعر مع القران، عايز احس بالقران، عايز نفسي تخلو، عايز نفسي تصفو، عايز ذهني ينضف، عايز ذهني يقترب من كلام الله سبحانه وتعالى، عليك بالصوم، انه لا عدل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. ملوش مثيل، مفيش حاجه هتعمل العباده دي، مفيش حاجه هتقدر تحل محل العباده دي، هذه العباده العظيمه التي فتحت للمسلمين والتي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعه ربنا بيحب الصيام ازاي، يعني انتوا متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك. يعني انتوا الناس لو تخيلوا كده، احنا قاعدين في مجلس وبعدين دخل واحد ريحته كريهه، فكم واحد يحب يقعد جنبه؟ طيب تخيلوا احنا قاعدين في مجلس ودخل واحد ريحته حلوه، كم واحد يحب يقعد جنبه؟ الراجل اللي ريحته حلوه ده ماشي في الشارع الناس بتحب تشم الريحه الحلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتم تقربون صاحب الرائحه الطيبه. طيب الصائم لما بيصوم بيعقب الصيام رائحة، لما هو بيقعد فترة مثلا عدد 4-5-6 ساعات مفيش حاجة دخلت في جوفه، فيبدأ ريحة البق تتغير، ريحة الفم تتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه رائحة التي ربما يتأذى منها البعض إذا اقترب من صاحب الصيام، قال هذا الخلوف، يعني الذي يخلف، هذه رائحة التي تخلف فم الصائم بعد صيامه، ممكن يكون لها عند الناس نوع من انواع النفور، لكن نوع سام بيقول ان الريحه دي مش ريحه وحشه ولا حاجه، دي الريحه دي تقرب العبد من ربه، ان العبد اذا عمل ده وهو يبتغي بذلك وجه الله ويريد ان يتقرب الله سبحانه وتعالى بتحقيق عبوديه الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان كل عبوديه الله سبحانه وتعالى امرنا بها لنا فيها منفعه وهي لنا رحمه. يعني يا جماعه اي عباده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها فيها ايه؟ فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه ان كل عباده ربنا امرنا بها هي لنا فيها منفعه، المنفعه دي اخرويه ودنيويه، يعني كل عباده ربنا امرنا بها العباده دي فيها ايه؟ فيها منفعه، المنفعه دي اخرويه ودنيويه، وكل عباده ربنا امرنا بها هذه العباده فيها رحمه لهذا العبد، ان كل عبد بيفعل هذه العبادة فهو يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. انه اصلا بيقول خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك، يعني اذا انتم بتقربوا صاحب الرائحة الطيبة وصاحب رائحة المسك فان هذا الصائم له عند الله سبحانه وتعالى مكانة عالية جدا. طبعا الصائم دعوته مستجابة، الصائم له دعوة مستجابة، كم دعوة مستجابة؟ له دعوة مستجابة في طول فترة صيامه، للصائم دعوة لا ترد بالصيام، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني في كده ايه؟ في دعوتين. طب يا جماعة مين فينا مش محتاج حاجة من ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ربنا لما انا هدعيه هو ربنا يملك ايه؟ حبيبي ربنا يملك كل حاجة، ربنا عنده خزائن السماوات والأرض. يعني أنت عايز إيه؟ اللي أنت متخيله واللي أنت مش متخيله كله بيد الله سبحانه وتعالى. الله يملك السماء ويملك الأرض ويملك النجوم ويملك الشمس والقمر والبحار والأنهار والكنوز. الله يملك كل شيء. الله يملك الهواء والماء. الله يملك العبيد والخلق وجميع المخلوقات. الله يخلق. الله خالق كل شيء، مالك كل شيء، مالك يوم الدين، مالك الملك سبحانه وتعالى. طيب مين مش محتاج حاجة من إله يملك كل شيء؟ كلنا يحتاج إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله. اللي أنت يقول لك أصلا أنا نفسي في سيارة، نفسي في عربية، نفسي في فيلا، نفسي أنجح، نفسي أتجوز، نفسي أتجوز فلانة، نفسي أتجوز فلان، نفسي يكون عندي فلوس كتير، نفسي أن أنا يحصل كذا ويحصل كذا. إنما أصلا بيقول أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الدعوة لا ترد، لا ترد. يعني أحيانا في دعوات يا جماعة بترد يقينا، وفي دعوات لا ترد لأنها دعوة مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. الدعوة لها ثلاثة أحوال، إما أن هي ترد أصلا، وإما أنها تستجب، ولو استجيبت لها ثلاثة أحوال. إما أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك إياها على الفور في الدنيا، وإما أن ربنا يؤخر عنك إجابة هذه الدعوة لأن هذا فيه مصلحة ورحمة لك، ويعوضك الله في قلبك حب وقرب من الله سبحانه وتعالى. وإما أن الله سبحانه وتعالى يمنع عنك هذه الدعوة لأن فيها مضرة حقيقية ومفسدة حقيقية لك، ويؤخرها لك يوم القيامة. فهنا أن الصائم له دعوة لا ترد، وله دعوة عند فطره لا ترد. يبقى الصائم هيفرح بالأكل، ويفرح يوم القيامة، ويفرح عند الفطر بالدعوة التي ترد، ويفرح طول فترة صيامه. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. طبعا الصائم يعني يتعرض لأن هو يقيم عبادات لا يستطيعها إلا الصائم. يعني مين هيعرف يا جماعة يتسحر إلا إذا كان هيصوم؟ والله يصلي على المتسحرين، يعني يرفع المتسحرين ويسكن المتسحرين ويبارك المتسحرين في السحور بركة، والله يصلي على المتسحرين. ومين يعني مين هيستطيع ان هو يقيم هذه العبادة الا لما يصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول احب عبادي الي اسرعهم فطرا. دي عبادة مين هيعرف يعملها إلا إذا كان صايم، إن أنت تتعرض إنك أنت تكون من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما اختار عبادة يقابل بها ربنا سبحانه وتعالى أو ترفع بها الأعمال. إحنا في شهر رجب ده آخر أسبوع أو أسبوعين في السنة، يعني السنة بترفع الأعمال فيها في شعبان، ويبدأ السنة في رمضان. السنة اللي فاتت دي كلها كل أعمالها بترفع في شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقابل ربنا سبحانه وتعالى أو أعماله هترفع للعرض على الله سبحانه وتعالى، كل سنة بتترفع صحيفة الأعمال، سجل الأعمال بيترفع في آخر السنة. بترفع فين؟ في شهر شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الصيام في شهر شعبان، قال هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله. يعني أعمال السنة كلها بتيجي في شهر شعبان وتترفع. احنا طبعا آخر السنة اللي احنا فيها دي اللي هو في أيام رجب، آخر أيام رجب، وانتوا عارفين طبعا أعماله بالخواتيم، وان الإنسان كل ما استطاع ان هو يعني يختم له بخير كل ما الإنسان يكون أقرب عند الله سبحانه وتعالى. ان الإنسان بيبقى طول السنة ما بيذاكرش، وبيجي قبل الامتحان بفترة ويبدأ يذاكر، فالأعمال دايما بالخواتيم، فإحنا محتاجين ان احنا نجتهد في الخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأعمال ترفع في شهر شعبان أحب أن يثقل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانه. طب تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم يثقل ميزانه بإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد خلق الله وأتقى خلق الله، قال ألا وأني أتقاكم لله، ألا وأني أخشاكم لله. هيثقل الميزان بإيه؟ هيثقل الميزان بالصيام. ف فقال هذا شهر تعرض فيه الأعمال الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، إن الاثنين والخميس تعرض فيها الأعمال الله الأسبوعية، وشهر شعبان يعرض فيه الأعمال عند الأعمال على الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار إن هو يصوم اثنين وخميس، واختار إن هو يصوم في شهر شعبان، قال فأحب أن يرفع أو يعرض عملي وأنا صائم. إن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا يا جماعة إزاي يبقى إنسان حريص، مهما الإنسان كان تقي، مهما الإنسان كان بيعمل طاعات، مهما الإنسان كان حياته فيها جزء كبير لله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا أحد يعني لا أحد في غنى عن ثواب الله سبحانه وتعالى. الشرك والشحناء بيضيعوا الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. إن يا جماعة من الحاجات اللي بتفسد الصيام، من الحاجات اللي بتفسد الصيام فساد ذات البين. مش محتاجين ان احنا مش عايزين نفسد صيامنا بفساد ذات البين، مش عايزين نفسد صيامنا بالرياء، مش عايزين نفسد صيامنا بالشرك، مش عايزين نفسد صيامنا بان احنا اهم حاجة يكون شكلنا عند الناس ايه، ونترك قلوبنا ونترك نيتنا الصالحة ان احنا نعمل ان احنا نصوم لله سبحانه وتعالى. يعني الرجل اذا كان عنده سيئة كبيرة او سيئة بسيطة يستطيع ان هو يتوب منها. طب افرض هو مش فاكر السيئة ومش عارف يعمل ايه في السيئة ديت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. الإنسان يعمل طاعات كتير، فالطاعات توزن الايه السيئات، الطاعات الحسنات يذهبن السيئات. من الطاعات دايما يقولوا ايه، يقولوا لكل سيئة طاعة مكفرة ليها، والحاجة المكفرة لكل السيئات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحاجة المحبطة لكل الأعمال الصالحة الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن في أعمال، الأعمال دي بتثقل ميزان العبد. فالإنسان لما يجي يتفتن ويبتلى ويضعف ويعمل حاجات هو ممكن بعد فترة يعني ايه يتوب منها وما يرضاش عنها، فازاي يكفر عن ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في اهله وماله وجاره. يعني اذا الرجل اتفتن واخطأ في حق زوجته او اخطأ في حق ابنائه او اخطأ بسبب زوجته او اخطأ بسبب ابنائه او بسبب جاره او اخطأ وساء اخلاقه ساءت اخلاقه مع جاره، فازاي يكفر؟ يتوب. طب افرض هو ناسي، دي حاجات بتبقى فيها ممارسات يومية وممكن انسان ياخدش باله، فقال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ان الانسان يعني يتقرب الى الله سبحانه وتعالى ويتوب الى الله سبحانه وتعالى وتثقل حسناته وتثقل موازينه بالصيام. طبعا يعني الصيام مخالفة لليهود والنصارى، ان هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى الصيام ثوابه عظيم وكبير ومهم وجليل. لذلك يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى، عايزين يوم الصيام بالنسبة لنا نحاول نحققه كويس، عايزين نصوم عن ان احنا ننظر للحرام، عايزين نوقف فرجة على الافلام ونوقف فرجة على المسلسلات ونوقف فرجة على المتبرجات، ومش كل ما نفتح اي موقع مواقع التواصل تلاقي مش عارف فيديو مقترح ولا على تويتر واحد او اي موقع مواقع التواصل واحد عامل فيديو او واحدة عاملة فيديو ان احنا نقعد يبقى عندنا فضول. عايزين نتخلص من فضول النظر، عايزين نتخلص من فضول الكلام، عايزين نتخلص من فضول الاكل والشرب، عايزين نتخلص من فضول الشهوات، عايزين نبدا نتعامل مع انفسنا تعامل في عمليه، في نوع من انواع الحزم، في نوع من انواع القوه، في نوع من انواع الجديه. عايزين نعرف ان احنا عادي الانسان ممكن بطبيعته يضعف، الانسان بيشتهي اشياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يامرنا ان احنا يكون لنا شهوات، لم ينهانا ان احنا نستمتع او نصرف هذه الشهوات في الحلال، انما نهانا ان احنا نتتبع هذه الشهوات، وان هي ان احنا تطغى هذه الشهوات في زمن طغت فيه الشهوات محتاجين احنا نصوم ونصوم ونصوم ونكثر من الصيام. طبعا وقت سريع احنا ما لحقناش نجيب يعني 25 فضل من فضائل الصيام، ولكن يعني سريعا كده احنا جماعة يعني عايزين نستعد رمضان بان احنا نكثر من الصيام. اقرأوا عن الصيام في الفترة الجاية، اقرأوا في فضل الصيام، اقرأوا او اسمعوا عن فضل الصيام، اسمعوا عن شعبان وعن فضل شعبان وعن أهمية شعبان. عايزين نستعد رمضان، عايزين ندخل رمضان نكون قلوبنا يعني مستعدة. كم من رجل مات قبل رمضان، وكم من رجل يعني تمنى أن يدخل عليه رمضان، وكلكم يعلم فضل رمضان. يعني رجل الذي رأى أن أحدهم يموت على فراش الصحابي، لما رأى رؤية شاف أن في واحد اثنين من أصحابه ماتوا، واحد مات على فراشي والآخر مات مجاهدا في سبيل الله. فطبيعي انه لما يشوف رؤية اثنين من اصحابه ماتوا وواحد منهم مات في سبيل الله والتاني مات على سريره، فهيلاقي ان اللي ميت في سبيل الله في درجة في درجات الجنة اعلى. فهو فوجئ ان الرجل الذي مات على سريره على فراشه سبق هذا الذي جاهد في سبيل الله في الجنة. والمجاهد ده مش مجاهد كان منافق ولا حاجة، ده كان مجاهد مخلص ودخل الجنة فعلا. فهو هنا الصحابي تعجب، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي اتنين، واحد مات على فراشه وواحد مات في سبيل الله مجاهدا شهيد في سبيل الله، وهذا الذي مات على فراشه سبق الشهيد في الجنة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الرؤية ويستفسر ويستفصل عما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا كان بسبب ان هذا الذي مات على فراشه كان قد ادرك رمضان بعد صاحبه. يعني صاحبه ده مات وبعد كده الراجل ده عمره طول شوية فعاش بعده رمضان، فصلى في رمضان وقام في رمضان وصام في رمضان وقرأ القرآن في رمضان، فرفعه الله بهذه العبادة في هذا الشهر العظيم. فاحنا جماعة محتاجين ان احنا نتدرب على الصيام، محتاجين ان احنا نتدرب على ان احنا نروح الشغل واحنا صايمين، مش هنبقى صايمين في رمضان قول الله مش هنشتغل. محتاجين ان احنا نعرف ازاي تبقى اخلاقنا كويسة في واحنا صايمين، مش هنبقى اصل بقول لك ايه ما تكلمنيش انا صايم، لا لا لا انا عايزك تبقى مبتسم وانت صايم وتبقى اعصابك هادية وانت صايم وانك انت تبقى اخلاقك كويسة وانت صايم. محتاجين ان احنا نتمرن على ان احنا ننفق من اعمارنا وننفق من اموالنا لله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نصوم في الايام الباقية من رجب وشعبان. واقول قولي هذا واستغفر الله ليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.